السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل درس في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنبدأ درس جديد، بس أنا عايزة بس أقول ملاحظة قبل ما نبدأه في زيادة الثقات، لأن في مشكلة، يعني في موضوع كده عمل لبس في زيادة الثقات. كنت اتكلمت عن تقسيم ابن الصلاح لزيادة الثقة، وقلنا إن الزيادة لو كانت فيها منافاة لما رواه الثقات فده تكون الزيادة دي مردودة، وقلنا لو كانت الزيادة ليست فيها منافاة لما رواه الثقات فدي الزيادة ده هي بتكون مقبولة، وقلنا الزيادة هنا لو فيها نوع من المنافاة كتقييد المطلق أو تخصيص العموم فدي سكت عنها ابن الصلاح. واتكلمت وقلت وقتها ان تخصيص العموم هو الصحيح، وتقييد المطلق بيبقى حسب الحكم، لو الحكم اتغير دوت هيحصل تغيير في الحكم فدوت بيكون مردود. لكن بصراحة الموضوع دوت عمل لبس، ف ده لازم يكون ليه دلائل وقرائن، فالراجح فيه اللي هنمشي عليه كلنا، علشان بنات عندنا في معهد المهندسين وبنات معهد زايد، ويبقى زي انتوا زيهم في النت، هنمشي على ان الامام النووي قبل الزيادة النوع دوت من الزيادات اللي هو فيها نوع من المنافاة، سواء كان التقييد مطلق او تخصيص عام. طبعا مش يعني ما ذاكرتش مش هتفهم انا بتكلم بقول ايه، بس وانت بتذاكري افتكري ان انا قلت الكلمتين دول. تمام، نبدأ بقى بدرس النهاردة. درس النهاردة صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل، الراوي وشروط قبوله. طبعا زي ما احنا درسنا قبل كده ان الحديث النبوي علشان يوصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة، والصحابة علموه للتابعين، والتابعين علموه لتلاميذهم، وهكذا حتى وصل إلى مصنفين الأحاديث، رواة الأحاديث المخرجين ليه، وأخرجوه لنا بالشكل اللي إحنا بنرويه حاليا وبنذاكره دلوقتي. تمام، فعن طريق الرواة دول، طب هل كل الرواة كل واحد هيقول كان يعني عادي كده بيقبل من الحديث؟ لا، إحنا خدنا عن طريق دراستنا ان كان في شروط للحديث الصحيح، منها شروط متعلقه بالاسناد، ومنها شروط متعلقه بالراوي نفسه، ومنها شروط متعلقه بالمتن. ولو نفتكر ان احنا لما قلنا في شروط متعلقه بالراوي كان شرط العداله والضبط، هو بالضبط كده. والحاجه الجميله اللي احب اقولها النهارده ان سبحان الله ان العلماء المسلمين هم العلماء الوحيدين، يعني العلماء اللي بيدينوا بدين الاسلام هم الوحيدين اللي حافظوا على السنه ووضعوا هذه الشروط لقبول روايه الرواه. مفيش اي ديانه اخرى نقلت اخبار انبيائها او رسولها او الاخبار الخاصه بديانتها وهي بتضع شروط لنقل هذه الروايه، علشان كده كل الروايات معظمها ما هيش صحيحه، ما تقدريش تقولي هي صحيحه ولا لا، علشان كده بنقول الاسرائيليات، ما نقدرش ان احنا ناخد بيها، مش متاكدين ولا متثبتين منها. لكن تثبت منه لما تيجي تقراي وتقولي مثلا قول ابن عباس وصلنا، يقول لك صحيح او حسن، انت خلاص متاكده، متاكده تماما. ليه؟ التاكيد ده جالك من ايه، والاطمئنان ده جالك للحديث ده منين؟ جالك من هنا، من الشروط اللي وضعها العلماء لقبول رواية الرواة، وضعوها في العلماء. هنشوف النهاردة ايه هي الشروط دهيت وهندرسها، وازاي هنا هو قبلوا العلماء وازاي رفضوهم. شروط قبول الراوي، العلماء هنا اجمعوا أئمة الحديث والفقه على إنه هو علشان نقبل الراوي بيكون في شرطين أساسيين، وهما العدالة والضبط، ودول درسناهم قبل كده. قلنا العدالة إن يكون الراوي مسلم بالغ عاقل سليم من أسباب الفسق، سليم من خوارم المروءة، سليم من أسباب الفسق يعني ما بيفعلش أفعال ممكن تخل بدينه من الفسق والكذب أو شيء بيخل بعدالته. تمام. خوارم المروءة إن هو ما بيرتكبش من يعني صغائر ممكن تنقص من دينه، منها مثلا زي ما قلنا قبل كده إن واحد ممكن مثلا يكذب على الطفل أو على دابة مثلا من الدواب يوهمها. كان العلماء بيترفعوا تماما ويرفضوا تماما ان هم ياخدوا حديث من واحد بيكذب على الشاي علشان يجيبها ويقول لها ان هو ياكلها، ويعني بيحط بيعمل ملابسه كده يرفعها كأن فيها طعام وبيكذب عليها. ده بيعتبروه ده عنده يعني خوارم من يعني سبب من اسباب فسق او خارم من خوارم المروءه. وفي كمان خوارم المروءه ان هو ممكن في حاجات مباحه لكن ممكن يعملها مباح، مش حرام ولا تنقص من دينه لكن تنقص من هيبته من وقاره، فتخلي الناس تحتقره زي يعني حسب العرف السائد في المكان. ودي يمكن درستها قبل كده في اولى وفي تانية. تمام. ده بالعدالة. يبقى كده العدالة المقصود بيها ان الراوي دوت اشترطه انه يكون مسلم وان يكون بالغ عاقل سليم من اسباب الفسق، سليم من خوارم المروءة. طيب الضبط، وهو أن يكون الراوي غير مخالف للثقات، ولا سيء الحفظ، ولا فاحش الغلط، ولا مغفلا، ولا كثير الأوهام. طبعا انتم ملاحظين ان احنا عاملين نقرأ من الملزمة. الدرس ده واللي جاي هيكونوا درس نظري، خدوا مني بس اللي هقوله، هو ده اللي هيكون مطلوب منكم. أكتر من كده حشو في الكتاب مش هيكون مطلوب منك. تمام. طيب إزاي العلماء بيثبتوا عدالة الراوي؟ إزاي بيقولوا على الراوي ده عدل؟ يعني إزاي يعرفوا إن الراوي دوت عدل؟ قالك بأمرين، أمرين لو هما توفروا ده بيعد الراوي ده عدل مؤتمن على رواية الحديث النبوي، إما بتنصيص معدلين عليها أو بالاستفاضة والشهرة. يعني إيه الكلام ده؟ العدالة تثبت لو جه عالم من علماء التعديل اللي هم ليهم مجال طويل في علم الجرح والتعديل، واحد منهم على الأقل يقول ده الراوي ده عدل، الراوي ده تتوفر فيه صفات العدالة. لو راوي واحد من علماء التعديل قال كده فهو كده نص على ان الراوي ده عدل، يبقى تثبت العدالة بأحد أمرين، أولهم بتنصيص معدلين عليها. مين المعدلين دوت؟ اللي هم علماء التعديل، أو بالاستفاضة والشهرة. يعني إيه؟ يعني اللي في ناس بتكون رواة معروفين ومشهورين، مشهورة عدالتهم بين أهل العلم، أول ما يسمعوا اسم واحد منهم خلاص مش بيبحثوا في عدله في عدالته، لا لا لا خلاص ده مشهور بالصدق، مشهور بالبصيرة، مشهور بالفهم. دول ما بيسألوش على عدالتهم، اللي بيسألوا على عدالته مين؟ واحد يكون خفي أمره، مش معروف أمره على الناس فبيبحثوا عنه. ففي يعني في رواة مش محتاجين البحث عنهم. قال لك زي مين؟ زي الأئمة المشهورين. يعني ما يجي يقول لك الإمام الشافعي مش هيروح يقول ده عدل ولا لأ، الإمام مالك، أبو حنيفة، تمام، الإمام أحمد مش هيروح يقوله لأ ده عدل ولا لأ، مش هيبحثوا وراه على عدالته. تمام. يبقى الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة السفيانين، اللي هو سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، دول من الرواة المشهورين جدا المعروفين بالصدق والمعروفين بالفهم وبالاستقامة. مش دول ما أول ما يتقال اسم من دول في رواية الحديث من طريقهم ما بيدوروش على عدالته، لكن بيدوروا بقى يشوفوا، بيشوفوا بقى المتن في حاجه، سلسله الاسناد اللي جايه عن طريقهم فيها حاجه او كده، لكن مش بيدوروا على عدالته هو. بيبقوا معروفين الاوزاعي وغيرهم. يبقى ازاي العلماء هنا بيثبتوا عداله الراوي؟ باحد امرين، اما بتنصيص معدلين عليها او بالاستفاضه والشهره. مفهوم؟ طيب نيجي بقى هنا بعد كده. خلاص احنا قلنا ان العلماء وضعوا، قالوا ان هنا لو نص معدلين على عدالة الراوي تمام، وبالاستفاضة والشهرة خلاص. طب جه الامام ابن الحافظ ابن عبد البر، وكان ليه مذهب في اثبات العدالة للرواية. ابن عبد البر رأى ان كل حامل علم معروف العناية به محمول امره على العدالة حتى يتبين جرحه. يعني ايه الكلام ده؟ ابن عبد البر بيقول ان اي حامل علم، اي واحد يحمل علم، بتعلم قدر كبير من العلم الشرعي ومن علم وعلوم الحديث. السلام عليكم. معلش جيت تليفون، فانا يعني كتبت لصاحبته بس ان انا على درس، ان انا في درس. تمام، نقول مذهب الحافظ ابن عبد البر. قلنا هنا ابن عبد البر هنا بيقول لنا ان كل حامل علم، كل شخص بيحمل قدر من العلم يعني، وعنده وبحث في علوم الحديث وعرف في العلوم الشرعية، فهو معروف ان هو محمول امره على العدل، ان هو كده عدل. كل واحد جلس وتعلم على ايد شيخ، وتعلم قدر كبير من علم الشيخ دوت، وعنده قدر من العلم، بيكون كده عدل. ده اثبات العداله عند مين؟ عند الحافظ ابن عبد البر. طب ايه دليله على كده؟ يعني ليه هو قال ليه قال الكلام دوت؟ قال لك احتج بحديث بيقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني ايه الحديث ده؟ الحافظ ابن عبد البر فسره بانه ان يحمل هذا العلم، اللي هو يحمل هذا الدين والعلم بالدين ده، من كل خلف، من كل جيل بعد الاخر، لازم هيكون موصوف بالعدالة. يبقى اي حد هيحمل هذا العلم موصوف، بيكون موصوف بالعدالة، وعدالته دي هتكون بيعملوا ايه؟ بيكون بينفوا عن التحريف عن هذا الدين، وبينفوا الغلو، بينفي عن هذا الدين انتحال المبطلين ليه وتأويل الجاهلين، ان هو يكون يأول عن بجهل، هيردوا على المؤولين في هذا الدين بجهل. فهنا استدل بكده الامام الحافظ ابن عبد البر بان اي حامل علم لازم هيكون عدل، ودوت لان هو استدل بحديث نبوي وفسره بهذا التفسير. فالعلماء كان ليهم رد عليه. اول رد قالوا ان الحديث دوت لا مش صحيح، ده حديث ضعيف. دي اول حاجه. تاني رد ليهم قالوا طب على فرض صحه الحديث، فان المعنى اللي هو قاله خطا، ان معنى الحديث ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني ده أمر نبوي لكل ثقة عدل إنه يحمل العلم دوت، لأن العلم إنما يقبل من مين؟ من الثقات. كأن بيقول إن اللي يحمل هذا العلم دوت لازم يعني لكل ثقة عدل إن هو يحمل العلم ده ويوصله للناس، مش معناه إن كل واحد حامل علم هو ثقة، لا، مش كل واحد حامل علم هيكون عدل، لا، لكن ده امر نبوي بان لكل ثقة عدل ان هو يحمل العلم. تمام، بدليل قال لك العلماء ان فيه بيحملوا العلم لكن مش عدول، ما عندهمش، ممكن تلاقيه عنده خوارم مروءة، وممكن تلاقيه فاسق، ورغم ذلك هو ان هو يحمل هذا العلم. فدوت رأي الحافظ ابن عبد البر في ثبوت العدالة ودليله ورد العلماء عليه. ده مفهوم؟ ولا اعيد حاجة تاني؟ تمام. طيب كده العدالة دي، كده عدالة الرواية بما تثبت وعرفنا الرأي فيها. طيب ضبط الرواية، ازاي بيعرفوا ضبط الرواية؟ ازاي بنعرفه؟ يعني ايه الراوي ده عنده ضبط؟ فطير الضبط يعني ايه؟ يعني حفظ جيد، اتقان، عدم سهوة، مفيش غلط كتير، مفيش غفلة. ازاي بيعرفوا ان الراوي دوت متصف بالضبط؟ قال لك يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقين في الرواية، يعني بعدم مخالفة الثقات. لو الراوي دوت روايته مظبوطة يبقى مش هتخالف الرواية الثقات، فيعرف ان هو عنده ضبط او لا. مش مطلوب منك اكتر من كده في الجزئية دي. النقطة اللي بعد كده، هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ طبعا عشان اجاوب لك على السؤال دوت لازم تعرفي يعني ايه اصلا الجرح والتعديل، يعني ايه الجرح والتعديل دوت اللي يقبل من غير بيان سببه. الجرح اللي هو نقد الراوي اللي احنا بننقد بيه الراوي، يعني بنوصف الراوي باوصاف تقتضي رد روايته، يعني عشان تقولي الراوي دوت متهم بالكذب او كذاب، او الراوي دوت متروك الحديث، او الراوي ده منكر. ليه الكلام دوت؟ هو ده الجرح. الراوي ده عنده غفلة، عنده سوء حفظ، عنده مش عارف الاسباب اللي احنا درسناها علشان يكون الحديث ضعيف، ده دي اسباب، دي اسمها جرح. يبقى احنا بننقد الراوي، بنجرحه، طبعا مش احنا، العلماء. طيب التعديل، التعديل يعني وصف الراوي، تاني تعريف الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، يعني نقد الراوي، نقد بالدال. طيب التعديل العكس بقى، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، يعني بيوصفوه بأوصاف، بيطلعوا الأوصاف بتاعته اللي هي بتبقى السبب في قبول روايته، ده اسمها تعديل. فبيثبتوا عدالته وبيثبتوا إتقانه. تمام. طيب علم بقى الجرح والتعديل ده هو العلم اللي بيبحث في أحوال الرواة من حيث بقى قبول روايتهم أو رد روايتهم. تمام. طيب يبقى هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه، من غير ما يقول السبب؟ هل ينفع ان هو يقول الراوي دوت ترد روايته لانه من غير ما يقول لي ليه ترد روايته، او كذاب من غير ما يقول لي ليه مثلا انه كذاب، او متهم بالكذب لانه من غير ما يقول لي هو اخطأ في ايه؟ ما ينفعش. هي دي. يبقى التعديل يقبل، ممكن يقول عدل، ده راوي عدل بيقولك من غير بيان سببه، ده على الصحيح. طبعا كل حاجة مختلفين فيها، كل حاجة فيها آراء، بس احنا كده. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ التعديل يقبل من غير بيان، من غير ذكر السبب، ده أصح الأقوال المشهورة يعني، لأن أسباب عدالة الرواة، تعديل الرواة دي كتيرة يصعب حصرها. مش هيقعد يقول لك اصل لم يفعل كذا ولم يفعل كذا ولا، لا لا لا مش هيقعد يقول كده. فالتعديل بيقبل من غير ذكر السبب، اما الجرح لا يقبل الا مفسرا. اسباب الجرح يعني واضحه ومعروفه وممكن حصرها، لازم يقول ترد روايه هذا الراوي لانه كذا. تمام. لكن ما يقولش ترد روايته ويسكت، لا، ده راوي مثلا منكر الحديث، خلاص بيبقى معروف ليه. ده راوي كثير السهو، كثير الغلط، لا ده في جهالة في الراوي، لا ده في ده متهم بالكذب، لازم يقول السبب. يبقى هنا هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ هنقول إن التعديل يقبل من غير بيان السبب، أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا. طيب هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ يعني يثبت ان احنا نقول هذا يعني يبقى هنا هو يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، الصحيح يثبت. لو عالم واحد جه وقال ده في اضطراب روايته بسبب كذا او تقبل روايته، والعالم ده معروف، خلاص يبقى الصحيح انه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد. مفهوم لغاية هنا يا بنات؟ مفهوم الجرح والتعديل؟ طيب خلاص احنا عرفنا هنا يعني ايه جرح وتعديل، عرفنا. طب هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان السبب؟ فهمنا. هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ جاوبنا على السؤال ده. طب جه بقى راوي واجتمع فيه علماء قالوا فيه او ناس قالوا فيه ان هو مجروح في جرح، وفي ناس قالوا لا ده عدل يقبل منه، ناس بيردوا حديثه وناس بيقبلوا حديثه، نقبل مين فيهم؟ ناخد برأي مين؟ في ناس قالوا لو زاد عدد اللي بيعدلوا على اللي بيجرحوا ناخد بالأكتر، لكن ده طبعا رأي ضعيف. قال لك المعتمد الصحيح من الأقوال إن يقدم الجرح إذا كان مفسرا، الجانب اللي رد رواية الراوي دوت وقال السبب هو ده اللي هيتاخد برأيه. تمام؟ يبقى المعتمد انه يقدم الجرح اذا كان مفسرا، يبقى هيقبل بقول اللي من قالوا برد رواية هذا الراوي بسبب وقالوا السبب، يبقى الجرح اذا كان مفسر. تمام؟ طيب خلاص معانا راوي عدل. الراوي العدل ده جه وروى عن شخص، هل ان الراوي العدل ده لما يروي عن شخص يبقى هو ده حكم بعدالة الشخص ده؟ يعني لما يجي مثلا زي ما شفنا قبل كده الإمام مثلا الشافعي أما يجي مثلا يقول لك حدثني الثقة، حدثني من لا أتهمه، هل بكده المفروض إن كده إن الراوي دوت اللي هو لا يتهمه ده الثقة ده موثوق فيه إن هو عدل ما فيهوش أي شيء يرد روايته؟ طبعا في خلاف بين العلماء برضو، بس إحنا ملناش دعوة، إحنا ناخد القول الراجح الصحيح ان رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا له عند الاكثرين. مش كون ان راوي عدل روى عن شخص يبقى هو كده، يبقى الراوي اللي هو التاني دوت يبقى هو يبقى عدل هو كمان موثوق فيه. لا، لانه ممكن يكون موثوق فيه عند الراوي دوت لكن هو ضعيف عند غيره اللي هو عارفه. هو شايفه ثقة، خد بالك هو شايفه ثقة، بدليل ان احنا عندنا مثلا الشيخ الألباني والشيخ احمد شاكر ضعفوا احاديث كانت غيرهم شايفها صحيحة. ما هو لا يتهمه لكن غيره اتهمه، عشان كده بقول لك ان ممكن عنده هو لا يتهمه، مش شايف عليه شيء لكن غيره اتهمه. كل واحد هو وجهة نظره هو. طيب بيقول لك تاني حاجة، طب عمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته وليست مخالفته له قدحا في صحته ولا في روايته، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا هو جه هنا عالم او امام من الائمة اخذوا بحديث، هل الحديث ده يعتبر كده صحيح ما دام اخذ بيه؟ طبعا احنا دلوقتي بنات بقى طالبات علم شرعي وبندرس فقه وبندرس اختلاف اللي بين الائمه والمذاهب في الحكم على يعني على امر معين. هل هنا لما بيجي امام من الائمه يقول لك الحديث بياخد بالحديث ده معنى كده ده حكم بصحة هذا الحديث، ولا ممكن الجانب الآخر والإمام الآخر رأى إن الحديث دوت فيه رواة مطعونين ما ينفعش ياخد بالحديث ده؟ وانتوا بتدرسوا كده الفقه كده وبتاخدوا الراجح فيه، اوقات بيعرض عليكم حديث امام من الائمه اخد بيه واستدل بيه، وبيجي العلماء يردوا عليه او المذهب تاني يرد عليه وبيضعف الحديث ده. اذا هنا عمل العالم وان هو يفتي على وفق حديث معين ليس حكما بصحه الحديث، ده مش حكم بصحة الحديث، ده هو ده اللي وصله، هو ده اللي وصل للعالم ان الحديث دوت هو ده الوحيد وهو ده الحديث الصحيح. لكن في علماء ممكن يلاقوا في الحديث دوت يعني شيء ما، زي دلوقتي الحافظ ابن عبد البر احنا العلماء ردوا عليه، هو رأى حديث وان هو صحيح واستدل بيه على رأيه، ورغم وطبعا الحافظ ابن عبد المقول الحافظ يعني شوفي بقى إمام في مجاله، وأخذ بحديث وأفتى بيه بأن كل حامل علم هو عدل، أفتى بكده ولكن جل العلماء وردوا عليه. يبقى عمل العالم وفتواه بحديث على وفق حديث معين ليس حكما بصحة الحديث، ومخالفة برضو العالم لحديث معين مش قدح في صحة الحديث. لما اقول انا مش هياخد بالحديث ده هياخد بحديث تاني، هو مش قدح في صحة الحديث، ما اقدرش احكم على ان ما دام العالم ترك هذا الحديث يبقى الحديث ده ضعيف، لا، لان في حديث اخر يعني اقوى منه. هقول لكم زي ايه، زي مثلا خلاف كان على غسل الجمعة، هل الاحاديث ضعيفة؟ لا، مش كل الاحاديث ضعيفة. زي برضو الخلاف كان على ايه، الوضوء من لحوم الإبل، في استدل بحديث مثلا منسوخ وفي استدل بحديث آخر، هل يعني هل دوت بيقول ان الحديث اللي استدل بيه يعني فريق منهم ده حديث ضعيف، لازم يكون حديث ضعيف؟ مش حديث ضعيف، مش لازم. طب هل هنا مخالفته للحديث ده وان هو اخذ بحديث منسوخ هل دوت قدح في صحة الحديث الثاني؟ لا، مش قدح برضه، لازم يكون في مشكلة تانية. فهنا عمل العالم وفتياه على وفق حديث مش حكم في صحة الحديث، وترك العالم لحديث من الأحاديث برضه مش هو ده الأكيد إن الحديث ده ضعيف، مش قدح في صحة الحديث ولا في رواة الحديث، هو تركه لأن في ممكن يكون عنده دليل أقوى منه. مفهومة الجزئية ده؟ هي هتلاقي اللي بعدها حكم رواية العدل عن شخص. يبقى هنا رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا له عند الأكثرين. عمل العالم وفتواه، عمل العالم وفتواه على وفق حديث ليس حكما بصحة هذا الحديث، ومخالفة العالم لحديث ما مش قدح في صحة الحديث ولا في رواة الحديث. تمام؟ طب هيبدأ بقى يقول لك هنا الصفات هنا اللي يعني اللي بياخد بيها العلماء في الشروط اللي هي الضبط والعدالة. قال لك هنا راوي فاسق وعرف عنه بالفسق وترك حديثه لأنه فاسق، طب لو تاب من الفسق، يعني إن واحد مثلا بيدي مثلا مواعيده بيخالفها، بيكذب في كلامه مع الناس وبدأ وتاب من هذه الخصلة، هل تقبل أحاديثه بعد كده؟ قالوا فعلا تقبل أحاديث التائب من الفسق، تقبل. تمام؟ لكن قال لك طب الكذاب اللي هو بيكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تاب، قال لك برضه لا تقبل روايته. يبقى تقبل التائب من الفسق، لكن لا تقبل رواية التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لك ذكرا له ولغيره عشان يكون عبرة لغيره وهو كمان تأديبا له لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تاب توبته ده هي يعني مقبولة يعني عند ربنا سبحانه وتعالى، يتقبلها او ليه. لكن ده امر بينه وبين ربه، لكن هنا في روايه الحديث النبوي ما ننقلش عنه تاني، ليه؟ زجرا له ولغيره. ده بالنسبه للتائب من الفسق، يبقى التائب من الفسق تقبل روايته، اما التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل روايته حتى لو تاب. طيب حكم بقى رواية من أخذ على التحديث أجرا، اللي بياخد أجر علشان يدي حديث، بص فريق قال لا تقبل روايته وفريق قال تقبل روايته، لكن في رأي وسط بين الاثنين اللي هو رأي أفتى بيه أبو إسحاق الشيرازي. قال لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث يجوز أن يأخذ أجر، يعني اللي متفرغ للتحديث ولرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها وتسجيلها والانشغال بيها، هو يعني مسخر وقته لكده، يجوز إن هو يأخذ أجر. فالأمر على ثلاثة أقوال، الأخذ الأجر في على التحديث على ثلاثة أقوال: لا تقبل روايته لو روى حديث ما يقبلوش، وده كان بيعمل بين الإمام أحمد والإمام أبي إسحاق وأبي حاتم، وإمام إسحاق وأبي حاتم كانوا بيعملوا كده، ما ياخدوش رواية اللي بياخد أجر على إن هو يدي حديث أو يدي أو يعمل مثلا كتاب حديث ويدي، أنا هديك أحاديث هتدفع كام؟ ما يقبلوش. في بعضهم قال لك بيقبلوها زي ابي نعيم، وفي بقى فتوى ابي اسحاق انه قال لك لو هو مسخر وقته ومتفرغ للتحديث فعليه ان هو ياخذ اجر علشان هنا يكسب لعياله، يكتسب يعني ما ينفق بيه على عياله. تمام. حكم بقى من رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو. تمام. التساهل يعني إيه؟ التساهل يعني التساهل في سماعه أو إسماعه، يعني مثلا تلاقي واحد وهو قاعد مثلا ياخد الدروس من الشيخ بتاعه وبيسمع الأحاديث ينام. تمام. او هو مثلا زميله بيسمع للشيخ يقوم نايم. تمام. ف ده ما يبقاش مع روايته، بيبقوا معروفين. كان في راوي اسمه ابي وهب، ده كان بينام اثناء يعني زمايله بيقراوا على ابي عيينه اللي هو شيخهم، فكان ينام، فكان ابي عيينه عارفه ما ينقلش منه حديث ابدا، وكان يقول للروان ما ياخدوش منه حديث لانه كان بينام اثناء الاحاديث، فالرواة تركوا يعني اخذ الاحاديث منه. ده المتساهل في سماع الحديث، او يحدث من اصل غير مقابل. يعني ايه من اصل غير مقابل؟ يعني معهوش بيقول احاديث مش من كتاب معتمد. ده كتاب مين ده؟ طب شيوخك مين؟ ملهوش اصل كتاب صحيح بينقل عنه، فبرضه دوت لا تقبل روايته. طب مين التلقين؟ مين الملقن ده؟ حكم من عرف بقبول التلقين. الملقن ده بقى ده يجي راوي معروف او يعرض عليه الحديث، يقول له الحديث كذا كذا ده من رواياتك انت رويته، فيقول له نعم رويته، فيقبله ما يقدرش يميزه هو رواه ولا لا، وما يقولش. لكن ده بيسموه غافل، لا يقبل حديثه. اه نعم رويته، يعني ده من مروياتي. تمام. فكده خلاص، هو كده ده بيسموه ملقن، اللي لا انا حديث يقول له ده بتاعك، يقول له ماشي تمام ده حديثي، فده مش بيقدر يميز. فدوت الملقن دوت لا يقبل روايته. هتقول له طب هم عارفين منين انه ملقن؟ في ساعات بيكون بيقول الاحاديث على وجه الاختبار، وفي من الطرق الاخرى بيلاقوا الحديث دوت مش من روايته اصلا، سهل جدا يعرفوا اذا من روايته او لا. يبقى من عرف بالتساهل لا تقبل روايته، من عرف بالتلقين لا تقبل روايته. وقلنا التساهل هنا شكله ايه؟ اما ان يكون بينام اثناء السماع، او يكون بيحدث من اصل غير مقابل، يعني مش مكتوب من كتاب صحيح، بيحدث من كتاب غير معتمد. ولا يقبل رواية اللي هي من عرف بقبول التلقين في الحديث. طيب، ولا تقبل رواية من كثر سهوه، بيسهو كتير، بيبقى معروفين ان هو سهى، يبدل اسم مكان اسمه، ويبدل في المتن ويحط هنا، فعنده كثرة سهو، لا تقبل رواية، يكونوا برضه معروفين بطريق مقارنة الطرق كلها، الأحاديث من طرق أخرى، بيعرف إن هو سهى وبدل متن مكان متن، وإسناد مكان إسناد، عنده سهو. طب ودي هتكون آخر حاجة معانا، إن هو حكم رواية من حدث ونسي، يعني هو قال الحديث فعلا لكن نسي. قال لك إن هو ليه حالين، اللي يقول الحديث فعلا هو قاله ونسي، ليه حالين. لو هو جه عرض عليه الحديث ونفى نفي جازم بان هو، وقال ما رويته، انا ما رويتش حاجه زي كده، انت تكذب عليا، انت بتكذب عليا، يعني يجي تلميذه ويقول له انا اخدت منك الروايه ده، هي يجي يقول له انت بتكذب، ما رويت ذلك، نفي جازم، يبقى يرد ايه؟ خلاص يرد الحديث دوت ولا يؤخذ به. ده خلاص واحد يبقى جاله بقى ايه؟ تعب، مش هياخدوا منه حديث، مش هياخدوا منه حديث، ده كده خلاص نسي تماما، يبقى في شيء طرأ عليه وخلاه بينسى تماما، وهو متأكدين ان ده روايته. طيب لو هو تردد، انا مش فاكر والله انا رويت ده ولا لا، لا اذكر، لا اعرفه، يعني متردد، قال لك في الحالة ده هي بيقبل حديثه، ان هو بس ده شيء كده عارض، يعني زي اي حد ممكن يكون كان في كتابه كتاب مش معاه، او بيحفظ حفظ مثلا كده صدره ونسي مؤقتا، فده متردد، ده بيقبله حديثه. طب هنا لما يجي يرد حديثه اللي هو اللي حدث ونسي دوت، التلميذ وشيخه اللي هو نسي، هل ده رد الحديث ده بيعد قدحا في اللي في يعني في تجريح في الشيوخ دول في الرواة؟ قال لك لا، دي ساعات بيكون السهو دوت شيء عارض، وساعات بيكون السهو لسبب تقدم في العمر مثلا. فالمهم ده الحالين، ان هو اللي عايزاك تفهميهم ان هو اللي حدث بحديث ثم نسي، لو نفى نفيا جازما ترد روايته خلاص، لو هو متردد لا اذكره لا اعرفه مش عارف الحديث ده، يبقى هو متردد يقبل الحديث. وجاب لك مثال لطيف جدا، في حديث كان رواه ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فهنا جه راوي اسمه عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، او الدراوردي دوت، بيقول ايه؟ حدثني به ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن سهيل، يعني عبد العزيز دوت حدثه بالحديث ده واحد اسمه ربيعة عن سهيل. فعبد العزيز ده قابل سهيل وبيقول له عن الحديث دوت انت قلته، فقال له لا اعرفه، يعني تردد، ايه ده الحديث ده؟ مش عارف. فسهيل بيقول، هو راح قال له ده ربيعة بيقول ان هو اخده عنك، ان هو جابه منك انت الحديث ده. فسهيل بعد كده بقى يقول ايه؟ حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني اني حدثته، يعني هو مش فاكر، بيقول ان انا قلت له ان في حديث عن ابي هريره بيقول كذا. فدي يعني شكل من اشكال الحديث اللي هو فيه تردد، اللي فيه راوي او شيخ محدث ثم نسي وهو متردد، وده روايته مقبوله، الحديث مقبول. بكده خلص درسنا النهارده. انا عارفه ان هو درس نظري، والنظري عمالين نحكي فيه، هو عايز مذاكره منكم. ما تزودوش عن اللي انا قلته لي، يعني الامور اللي هي يعني ملخصه جدا جدا، وان شاء الله يكون يسير في المذاكره، يعني ما تيجي تذاكريه باذن الله يسير ان شاء الله هيكون بقينا المره الجايه، بس الحلقه القادمه منزلكم على المشرفات، ممكن ننزل على الموقع النهارده على التليجرام، ننزل لكم اسئله على الدرس ده. ارجو ان انتوا تبداوا تذاكروا المصطلح، عشان لو في اي حاجه مش مفهومه ان شاء الله يعني نراجعها مع بعض ونذاكرها سوا، وان شاء الله باذن الله يعني الامر يسير جدا. المنهج بتاعكم جميل جدا ويسير، بس هو محتاج بس مذاكره شويه. ان شاء الله باذن الله يبقى المره الجايه هتكون اخر حلقه في المصطلح الحديث. في اي حاجه مش مفهومه في درس النهارده محتاجين ان انا اراجعها تاني، في اي اسئله عن درس النهارده طبعا الدروس اللي قبل كده، عموما ما تنتظروش للحلقه يعني اللي جايه، في اي لو في اي سؤال ادخلوا لي على الخاص، ابعتوا لي مع المشرفات في اي وقت، حطوا السؤال وانا وقت ما هشوفه هجاوبك على طول. تمام. وفي منكم جزاهم الله خيرا بذلوا مجهود طيب واجاباتهم كانت رائعه واسعدتني جدا، جزاهم الله خيرا، وربنا يوفقكم ويسددكم حبيبتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.